الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر لنا وله ونفعنا بعلمه وبعلمكم، باب التدبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن ترزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه نعلمه خالصا لوجهك موجب لرضوانك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم، وافتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، ورزقنا التمسك بهما يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب التدبير، أي سأذكر لك في هذا الموضع أحكام التدبير. وسمي التدبير تدبيرا لأن الموت يكون دبر الحياة. وما المقصود بالتدبير في كلام الفقهاء؟ هو ما بينه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وهو تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه: إن مت فأنت حر بعد موتك. إذن هو في الحقيقة تعليق للعتق، والعتق سبق أن درسنا أنه يمكن أن يكون معلقا، كان يقول: إن جاء زيد فأنت حر، يمكن ذلك. فكذا يمكن أن يعلق العتق على الموت فيقول: إن مت فأنت حر. إلا أنه إن علقه على الموت فله اسم خاص، وهو أنه يسمى بالتدبير، لأنه لا يعتق لأن العبد لا يعتق إلا إذا استقبل السيد الموت والدار الآخرة، وصارت الحياة دبره أي وراءه. وقوله رحمه الله تعالى تعليق العتق بالموت، يعلم منه أنه ليس بوصية، وهو ما نص عليه فقهاؤنا. إذن لك أن تكتب: وليس بوصية. فإذا قال السيد مثلا: إذا مت فأعتقوا فلانا، فهذا قد وصى بأن يعتق، وقد قالوا بأنه لا تصح الوصية. أما قوله: فلان أنت حر إن مت، أو إن مت فأنت حر، فمعناه من الذي قام بالعتق؟ الورثة أو هو نفسه، إلا أنه علقه على الموت. ومن الفروق بين المسألتين أننا لو قلنا إنه وصية، لو قلنا إنه وصية، فقد سبق أن درسنا في الوصايا بأنه يمكن فيها الرجوع، أليس كذلك؟ وأما العتق فهل يمكن فيه الرجوع؟ الجواب لا. إذن لما كتبت ليس بوصية أكتب: فلا يبطل بإبطال ولا رجوع. ففي الوصية يصح الإبطال ويصح الرجوع، وأما هنا فلا يبطل بإبطال ولا رجوع. وفي الوصية تثبت الوصية بماذا؟ بقبول الموصى له، أليس كذلك كما درسنا؟ طيب، وهل العبد المدبر لا يثبت في حقه التدبير إلا إذا قبل ذلك؟ لا، فهذا فرق بينهما. ولا تقف الحرية على قبوله واختياره، ولا تقف الحرية على قبوله واختياره. إذن هذه ثلاثة فروق بين الوصية بالعتق وبين التدبير. ففي التدبير الذي قام بالعتق هو السيد، وفي الوصية بالعتق لو حصل هذا فهو يوصي بأن يقوم الورثة بالعتق. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويعتبر كونه ممن تصح وصيته وكونه من الثلث. يقول لك المصنف رحمه الله: يعتبر في التدبير أن يكون قد صدر ممن تصح وصيته، لأنه في حكم الوصية في بعض المسائل ممن تصح وصيته. وسبق معنا من تصح وصيته. ممن تصح وصيته المحجور عليه لسفه وفلس، والمميز الذي يعقله، فهؤلاء تصح وصيتهم فيصح منهم التدبير. المسألة الثانية: يعتبر كونه من الثلث. وصورة ذلك ونستفيد من هذا فائدتين. الفائدة الأولى أن السيد إذا قال: إذا مت فأنت حر، فإننا نعتبره من الثلث، وهذا يعني أننا لا ننظر إلى التدبير إلا بعد الديون ومؤن التجهيز يوم الموت، لأنه سبق معنا في الوصايا أنه متى ينظر إلى الوصايا، ودرسنا في كتاب الفرائض أنه أولا نأخذ مؤنة التجهيز، أليس كذلك؟ ثم الديون، وقلنا الديون الموثقة برهن، ثم الديون المطلقة، صحيح؟ ثم بعد ذلك إيش؟ الوصايا، صح؟ ثم الخامس قسمة التركة على الورثة. هذه خمسة أقسام، أليس كذلك؟ طيب، معناه أننا إذا قلنا أنه من الثلث، فمعناه أننا لن ننظر إلى هذا ولا ينفذ إلا بعد أن ننظر إلى مؤن التجهيز، وقبله ماذا؟ الديون. بعد ذلك سننظر، وبناء على ذلك وبناء عليه، لو كان على هذا الرجل دين، على السيد دين، واستغرقت التركة بما فيها هذا العبد، فهل سيعتق العبد أو لا؟ الجواب لا. إذن أكتب، لما قال لك وكونه من الثلث، أكتب بعد الديون ومؤن التجهيز يوم موت السيد، سواء دبره في الصحة أو المرض. ليش نقول سواء دبره في الصحة أو المرض؟ حتى لا تتوهم أنه يختلف الحكم بين الصحة والمرض، كما قلنا في العطية أن لو أعطى في زمن صحته، أو لو أوصى في زمن صحته فإنه ينفذ مباشرة، ولو كان لو أعطى في زمن صحته فإنها تنفذ، ولو كان في مرض موته أنه لا ينفذ إلا من الثلث، لأنه قد تعلق بالتركة حق للورثة. لا يلتفت إلى هذا، في باب العتق يختلف هنا. طيب، الفائدة الثانية أنه لا ينفذ إلا من الثلث، كونه من الثلث. وبناء عليه، لو أن رجلا قال إن مت فعبدي فلان حر، فقد دبره، فوجدنا تركته كلها تساوي فيها أثاث مثلا، ومع هذا العبد، ووجدنا أن هذا العبد يقدر بثلثي التركة، بثلثي التركة، فصارت التركة ثلاثة أثلاث، ثلثان منها هو العبد، وثلث آخر أثاث وفلوس وسيارة وأشياء. فبناء على ذلك، ما الذي سيحصل؟ ما الذي يعتق من هذا العبد؟ إيش؟ ها؟ هو يعد ثلثي التركة. إذا ما الذي يعتق منه؟ نصفه فقط، نصفه فقط. طيب، إلا إذا أجاز الورثة ذلك، ففيه حكم كما درسنا في الوصي. قال رحمه الله: نعم. وصريحه وكنايته كالعتق. قال لك المصنف: قد درست في أول كتاب العتق ألفاظ العتق الصريحة منها والكناية، وهي أيضا ألفاظ للتدبير. وبناء عليه، لو قال إن مت فأنت حر أو محرر، أو إن مت فقد حررتك، ونحو ذلك مما سبق، غير أمر ومضارع واسم فاعل، فإنه ينفذ. وكذا في كنايته، أكتب معلقين بموته. لا بد أن نقول معلقين بموته، صح؟ لأن كلامنا هنا في التدبير. هناك لفظ مهم لم يذكره المصنف، وهو لفظ إيش؟ لفظ التدبير نفسه. أكتب لفظ تدبير وما تصرف منه، غير أمر ومضارع واسم فاعل. فلو قال أنت مدبر، أو دبرتك، ونحو ذلك، فإنه يكون مدبرا، غير اسم فاعل وفعل أمر ومضارع. فلو قال أنت مدبر اسم فاعل، فلا يعد لفظا، فلا يعد صريحا في العتق. وكذا لو قال مثلا أنت تدبر فعل المضارع، وكذا لو قال دبر فعل الأمر، فإنه لا يعد صريحا في ذلك. قال رحمه الله: ويصح مطلقا كأنت مدبر. إذا قال أنت مدبر ولم يوقته ولم يعلقه على موته، فهو صحيح. نعم. ومقيدا بأن يقيد التدبير في وقت أو في حال، كأن يقول كإن مت في عامي فأنت مدبر، أو مرضي هذا، إن مت في مرضي هذا فأنت مدبر، أو إن مت في عامي هذا فأنت مدبر، فهو صحيح. قيده بماذا؟ بزمن أو بحال، وهو المرض. نعم. ومعلقا، يعني ويصح التدبير معلقا، كأن يقول كإذا قدم زيد فأنت مدبر، كما درسنا في العتق، وقلنا إن باب العتق يختلف عن باب المعاوضات مثل البيع والإجارة ونحوهما فذاك لا يصح فيه إلا التنجيز، وأما هنا فيصح فيه التعليق وكذا التدبير فيصح التعليق، بل هو أصلا تعليق عن الموت. فإن قال إذا قدم زيد فأنت مدبر فهو صحيح، فإذا قدم زيد فإن هذا العبد يصير مدبرا يعتق بمجرد موت سيده. نعم. ومؤقتا كأنت مدبر اليوم أو سنة. يا سلام، أنت مدبر اليوم معناه لو مات السيد خلال هذا اليوم فالعبد مدبر، لو مرت الأربعة والعشرون ساعة أو الأربعة والعشرون ساعة ولم يموت السيد هذا اليوم فقد زال التدبير، فهذا العبد ما ظنكم ماذا سيدعو في ذلك اليوم؟ سيدعو على سيده بالموت حتى يعتق هو، أو قال سنة ونحوهما. طيب، فإن مات السيد فيها يعني خلال اليوم أو السنة عتق العبد وإلا فلا. فهمتم؟ نعم. قال رحمه الله: يقول لك المصنف إذا كان السيد قد دبر عبده فهل هذا مؤذن برفع ملكه عنه وبالتالي لا تنفذ تصرفاته المتعلقة بالعبد، أو ما زال له ملك على العبد فترة حياته؟ بين لك المصنف ذلك بمسائل، فقال لك يصح بيع المدبر. يا سلام، يقول لك يصح بيع المدبر، فإذا دبر عبدا ثم باعه فالبيع صحيح، وكذا أيضا يصح هبته مثل ما درسنا في التعليق على الصفة. ماذا قلنا في التعليق على الصفة؟ يصح تعليق العتق بالصفة، صح؟ إن فعلت كذا فأنت حر. فإذا وقفه أو باعه ها خلاص انتقل إلى ملك الآخر فلا يعتق، لكن إن عاد إلى ملكه مرة أخرى، اشتراه مرة أخرى، فإنه يعود. قال لك فإن عاد لملكه عاد التدبير، مثل ما قلنا في التعليق بالصفة، لأن هذا نوع من التعليق. طيب، هنا مسألة ثالثة لم يذكرها المصنف هنا وقد نص عليها في المنتهى والإقناع في هذا الموضع: يصح بيع المدبر وهبته ووقفه. فلو أنه قال وقفت هذا العبد على أعمال المساجد في المدينة أو على المسجد النبوي صح ذلك مع أنه عبد مدبر، لكنه إذا وقفه فإن التدبير يبطل. والمصنف رحمه الله كأنه لم يذكره لأنه لا يصح أن يقول يصح بيع المدبر وهبته ووقفه فإن عاد لملكه، ما يصلح، لأنه إذا وقفه فقد خرج عن ملكه إلى الأبد. ثم قال المصنف رحمه الله: نعم. ويبطل بثلاثة أشياء. نعم. بوقفه هذا الأول، فإذا وقف عبده فقد بطل عتقه، وقف عبده المدبر فقد بطل عتقه. هنا مسألة ستأتينا إن شاء الله في الكتابة، في باب الكتابة. لو وقف العبد المكاتب فهل تبطل الكتابة؟ الجواب لا، فتنبه ونبه على ذلك الشيخ عثمان رحمه الله تعالى. ففرق بين المدبر والمكاتب، ففي التدبير إذا وقف المدبر بطل التدبير، وفي المكاتب إذا وقف المكاتب لم تبطل الكتابة وتفصيله سيأتي. هذا الأول. الثاني: وبقتله لسيده، لأنه استعجل الشيء قبل أوانه، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ما الذي استعجله؟ استعجل العتق، لأنه لن يعتق إلا إذا مات سيده، فهو قام وقتل سيده فقد استعجل الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. الثالث: وبإيلاد الأمة. بإيلاد، هذه ترى مرت معنا في القواعد الفقهية، إيلاد الأمة. درسنا قاعدة فقهية تقول ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. ما صورة المسألة؟ أمة مملوكة عند زيد من الناس فدبرها، يعني إيش دبرها؟ قال إن مت فأنت حر، ثم بعد أن دبرها وطئها، ونحن قلنا أنه ما زالت تحت يده فوطئها، ثم ولدت له فصارت إيش؟ أم ولد. فيقول لك لما صارت أم ولد بطل التدبير. لماذا يبطل التدبير؟ يقول لك هي بطبيعة الحال أم الولد، بمجرد موت سيدها ستعتق مباشرة. فإن قال منكم قائل لماذا نقول بطل التدبير؟ لماذا نقول بقي التدبير وهي أم ولد؟ ما دام أن المؤدى واحد، ما النتيجة في كليهما؟ أنها ستعتق، صحيح؟ نقول ثمة فرق بين عتق أم الولد إذا مات سيدها وبين عتق المدبر. فمن الفروق أن الأم الولد إذا مات سيدها تعتق من رأس المال، والمدبر يعتق من ماذا؟ من الثلث فقط. ها، معناه أم الولد إذا مات سيدها، هل نقول أول شيء نخرج مؤن التجهيز والديون؟ لا، مباشرة تعتق مباشرة. إذن صار الاستيلاد أقوى من التدبير، أو التدبير أقوى الاستيلاد، فلذلك نقول بطل التدبير لأن الاستيلاد أقوى. فهمنا كيف أقوى؟ إذن هذا من الفروق، الاستيلاد أقوى من التدبير، لأن من الوجوه لأن الاستيلاد يجعل العتق من رأس المال بخلاف التدبير كما درسنا الآن يكون إيش؟ من الثلث فقط. نعم، إذن يبطل التدبير بهذه الثلاثة الأشياء. قال رحمه الله: وولد المدبرة الذي يولد بعد التدبير كهي. يقول لك المصنف رحمه الله: لو أن زيدا من الناس كانت عنده أمة، وهذه الأمة رزقت بولد، فولد والسيد قد دبر الأمة نفسها، الأم لم يدبر ولدها، فهل ولدها يتبعها في العتق إذا مات السيد أو لا؟ قال لك فيه تفصيل. فإن كانت الولادة، ولد الولد بعد التدبير، فحكم الولد كالمدبرة نفسها، كهي يعني كالمدبرة. والمدبرة ما حكمها؟ أنها تعتق بمجرد موت السيد. صورة ذلك رجل قال: إن مت فأنت حرة، وقدر الله أنه مكث حيا 10 سنوات. خلال هذه 10 سنوات زوج هذه الأمة وطئها، حتى لا تظن أنه هو الذي وطئها سيده، لأنه وطئها سيده خلاص كما قلنا ستكون مولد. وهذه الأمة مزوجة لشخص ما، فوطئها زوجها فولدت خلال 10 سنوات. فصار الولد متى وجد؟ بعد التدبير أو قبله؟ بعد التدبير. هو دبرها، قال إذ مت فأنت حر. فيقول لك المصنف: ولد المدبرة الذي ولد بعد التدبير حكمه كحكم المدبرة، وبالتالي ماذا نقول؟ يعتق بمجرد موت سيدها، تعتق الأمة ويعتق أيضا ولدها. وقد سبق أن درسنا أن الولد يتبع أمه في باب الرق، إلا في مسألتين استثنيتا. طيب، قال رحمه الله تعالى: طيب إذا دبرها هل له أن يطأها؟ قال المصنف: نعم، وله وطؤها وإن لم يسترقه، حال التدبير. يعني لو قال إن مت فأنت حرة، ولم يقل إن مت فأنت حرة على شرط أن يكون لي الوطء، فلا يختلف الحكم، فله الوطء في كلتا الحالتين. نعم، هذه المسألة احفظها وانتبه لها، لأنها من الفروق بين المكاتب، بين المكاتبة وبين المدبرة. ففي المدبرة ماذا قال لك؟ له وطؤها وإن لم يشترط. سيأتيك في الكتاب أنه لا يجوز له وطؤها إن لم يكن قد اشترط. نعم، وسيأتينا في موضعه. نعم، قال رحمه الله: ووطؤ بنتها إنجاز. عجيب، ممكن أن يطأ بنتها؟ قال لك: نعم، لأنها مملوكة وهي تتبع أمها، أليس كذلك؟ ألم نقل هذا قبل قليل؟ قال: إنجاز. ومتى يجوز؟ إن لم يطأ أمها، لأنه إن وطئ الأم حرمت عليه البنت. والمصنف قال إنجاز، وليته وضح يعني في المنتهى، ما قال إنجاز، قال إن لم يطأ أمها، وضح الأمر وهو بين. إذن اكتب: وذلك إن لم يكن وطئ أمها. قال رحمه الله: ولو أسلم، من قوله ولو أسلم إلى آخر السطر أو آخر الفقرة هو نص المنتهى، نقله المصنف كما هو. قال رحمه الله: ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر. يقول لك المصنف رحمه الله: سيد يملك عبدا، والعبد كافر كسيده، إلا أنه أسلم هذا العبد، سواء أكان هذا العبد مدبرا أي أن سيده الكافر قال إن مت فأنت حر، أو قنا يعني عبدا خالصا ولا مبعضا ولا مدبرا ولا مكاتبا ولا غيره، أو مكاتبا بمعنى أنه كاتب سيده وكاتبه سيده، وسيأتي معنى الكتابة. فما الحكم حينئذ؟ قال المصنف يلزم بإزالة ملكه. يقول لك يلزم الكافر حينئذ بإزالة ملكه عن هذا المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن أبى قال لا أريد أن أبيعه، لا أريد أن أهبه، لا أريد أن أعتقه، فما الحل؟ بيع عليه. بيع عليه مبني لما لم يسمى فاعله. من الذي يقوم ببيعه؟ الحاكم. إذن أكتب أي باعه الحاكم عليه إزالة لملكه. تلاحظ أن المصنف رحمه الله ذكر لك من أنواع العبيد ثلاثة: إن أسلم مدبر يملكه كافر، أو إن أسلم قن أي عبد خالص يملكه كافر، أو أسلم مكاتب. ها طيب ماذا بقي؟ أم الولد. لو أسلمت أم الولد تحت سيد كافر فالحكم يختلف، لك أن تكتب بخلاف أم ولد فإنها لا تعتق بإسلامها، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله بيانه في آخر أحكام أم الولد. نعم، لكن في تفصيل، فإنه لا بد عليها أن تمتنع منه. صح صارت أم ولد هي وأسلمت، لكن تمتنع، هو كان يطأها من قبل لكن بعدما أسلمت، سيأتي إن شاء الله بيانه في محله. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله باب كم هذه 20 2 1. طيب قال رحمه الله باب الكتاب. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى سأشرع لك في هذا الباب في ذكر أحكام الكتابة. والكتابة سميت كتابة لأسباب، منها فيما ذكروا أنها تجمع عدة أنجم يعني عدة أقساط، والكتب في اللغة يدل على الجمع والضم، هذا من أسباب تسميتها كتابة. وما الكتابة في كلام الفقهاء في باب الرق؟ ماذا يقصدون بها؟ قال المصنف رحمه الله وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم يصح السلم فيه منجم النجمين فصاعدا يعلم قدر كل نجم ومدته ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب. طيب يقول لك المصنف رحمه الله تعالى الكتابة وهي بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته. ذكر لك قيودا: أولا الكتابة تعتبر بيعا، بيع من قبل طرفين، الطرف الأول هو السيد والمشتري من هو؟ العبد. ماذا يبيع السيد على على على عبده؟ يبيع نفسه عليه، فالعبد يشتري نفسه من سيده. ولذلك قيود: القيد الأول أن يكون ذلك بمال، وسبق معنا في باب في كتاب البيع ما المراد بالمال، وهو ما فيه منفعة مباحة مطلقا، أو إن شئت فقل ما فيه منفعة مباحة بلا حاجة، من باب أولى بلا ضرورة. وبناء عليه فماذا فهل يصح للعبد أن يشتري نفسه من سيده بكلب أكرمكم الله، بخنزير، بخمر، بآلة له؟ لا. لماذا؟ لأنها لا تعد مالا. طيب الثاني: في ذمته، فقوله في ذمته يعني شيئين، يعني أنه لا يصح بمعين، فلا إذن لا بد لا يصح بمعين، فلا يقول له أشتري نفسي منك بهذه السيارة، لا بمعين ولا بحال، بل لا بد فيها من التأجيل. الثالث مباح، فلا يصح بشيء محرم، فلا يصح بشيء محرم كآنية ذهب وفضة مثلا. الرابع ما هو؟ معلوم، فلا يصح بمجهول، كيقول أشتري نفسي منك بسيارة، بحمار، بدابة، هذا مجهول. الرابع. الخامس إيش؟ يصح السلم فيه، والذي يصح فيه السلم هو ما يمكن ضبطه بالصفات كما درسناه في باب السلم، فإن كان شيئا لا يمكن ضبطه بالصفات فإنه لا يصح. هذا كم قيد الآن؟ السادس. نعم السادس. نعم إيش قال؟ منجم نجمين فصاعدا. منجم يعني مقصط. ولماذا قالوا منجم؟ لأن العرب قديما كانوا على حسب الأوقات حسب النجوم، فإذا بلغ إذا بزغ النجم الفلاني فعليك القسط الفلاني، عليك المبلغ القدر الذي مثلا 1000 ريال، وإذا جاء النجم الفلاني فعليك 1000 ثانية مثلا. يقول لك المصنف لا بد أن يكون مقسطا قسطين فأكثر، أو كما عبر منجم نجمين فأكثر. لماذا هذا؟ هذا تمسك بالنص الذي ورد عن عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني. الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني. والقاعدة عندنا في الأصول أن قول الصحابي إذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف أنه حجة. فأخذ منه فقهاؤنا بمفهوم المخالفة أنه لا يصح أن يكون أقل من نجمين، لا يصح، لأنه قال كتابة على نجمين والإيتاء من الثاني. وما معنى الإيتاء من الثاني؟ هذا سيأتي بيانه إن شاء الله بعد قليل. طيب، وبناء على هذا لو أنه قال: كاتبتك على 20,000 ريال على أن تؤديها لي خلال سنة، فهذا كم نجم؟ نجم واحد، فلا يصح. فلو قال: على أن تؤديه لي خلال هذه السنة 10، خلال السنة الثانية 10، فيصح؟ نعم، لأنه على نجمين. على 3 سنوات 10 و10 و10 يصح. طيب على 2 شهر يصح؟ يصح. وفيه وتوجد صور فيها خلاف. كم أخذنا من القيود الآن؟ السابع. طيب على نجمين فصاعدا. طيب قال رحمه الله: يعلم قدر كل نجم ومدته. نعم، لابد أن يعلم، ولا يشترط تساوي الأنجم ولا تساوي مقدار المبلغ في كل نجم. يعلم قدره، يعني قسطه أو مبلغه، كل نجم ومدته. كل قسط يعلم قدره 1,000 ريال 2,000 ريال 5,000 ريال، ومدته سنة أو شهر أو كده. ولا يشترط التساوي، فيمكن أن يقول: القسط الأول تسدده لي بداية رمضان بالشهر، والقسط الثاني لا، ما لم يقل بعد شهر وإنما بعد 2، وبدل 1,000 خلاها 5,000. ممكن، لا يشترط التساوي لا في مقدار الأنجم ولا في وقتها. نعم. ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب. يقول لك المصنف رحمه الله: هل يشترط في الأنجم أن يكون لا أن تكون لها وقت يستطيع فيه العبد المكاتب أن يذهب ويكتسب؟ لأن الأصل أن العبد المكاتب هو مال في نفسه، لا يملك شيء، وينبغي في المكاتبة في الكتابة أن يكون العبد قادرا على الاكتساب والعمل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم. الكتابة هذه، والذين يبلغون الكتابة مما ملكت أيمانكم، ماذا قال؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فإذا علم أن هذا العبد لا يستطيع أن يقوم أن يكتسب، فما الفائدة أصلا من الكتابة معه؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. طيب، هل يشترط في المدة في الأنجم التي يتفقان عليها أن يكون لها وقع في الكسب؟ يعني مثلا لو أنه قال له: أبيع نفسك عليك بأن تدفع لي 20,000، 10,000 بعد ساعة، و10,000 الثانية بعد الساعة، بعد ساعتين. هل في الساعتين، هل هذه الساعتان لها وقع في الكسب؟ لا. طيب، هل يشترط أن يسمح له بمدة لها وقع في الكسب أو لا؟ ماذا يقول المصنف؟ يقول: لا يشترط أجل له وقع في قدرة الكسب. بناء على كلام المصنف رحمه الله، هل يصح أن يجعل النجمين ساعتين؟ على كلام المصنف نعم. طيب، اكتب في قوله رحمه الله تعالى: ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب. أنتم فهمتموه الآن؟ واضح؟ اكتب. تبع فيه المنتهى. من الذي تبع هذا؟ المصنف تبع فيه المنتهى. وعليكم السلام. فيصح توقيت النجمين بساعتين. كما قاله ابن النجار في شرحه على إيش؟ على المنتهى، على ابن النجار ألف المنتهى وشرحه في معونة أولي النهى، فقال هذه الكلمة في فيصح توقيته النجمين بساعتين، قالها في شرحه. هذا هو الذي مشى عليه في المنتهى. وخالف الإقناع، انتهى كلامه، وخالف الإقناع فقال ولا توقيت النجم بساعتين، يعني ولا يصح، بل يعتبر ما له وقع في القدرة على الكسب، يعني خلاف هذا والعكس، يعني يقول يشترط أن يكون له وقع في الكسب، فساعتين هل تصح؟ يقول ما تصح ساعتين. إذن لو قال له مثلا 20,000 على الأقل يقول له 10,000 بعد شهر، و10,000 بعد شهر آخر، الشهر له وقع في الكسب أو لا؟ له وقع في الكسب، صحيح، ممكن أنه خلال الشهر هذا يشتري أشياء ويبيع، ولو بالدين يشتري أشياء ويبيع ويشتري أشياء ويبيع، ممكن. قال بل يعتبر ما له وقع في القدرة على الكسب، صوبه في الإنصاف وإن كان ظاهر كلام الأصحاب خلافه. طيب، قال رحمه الله فإن فقد شيء من هذا ففاسدا. يقول لك المصنف رحمه الله كم قيدا ذكرت لك، كم قيدا اشتراه بمال في ذمته، مباح معلوم يصح السلام فيه، منجم النجمين فصاعدا، يعلم قدر كل نجم ومدته، وعلى ما في الإقناع يشترط أن يكون للنجم وقع في الثمن. يقول المصنف رحمه الله إن فقد شيء من هذا ففاسدة، يعني فكتابة فاسدة، مفهوم مخالفة كلامه، وإن توفرت هذه القيود كلها فكتابة صحيحة. إذن الكتابة تأتي على نوعين، كتابة صحيحة وكتابة فاسدة. وهل لهذا التفريق أثر؟ الجواب نعم، وسيأتي توضيحه في آخر باب الكتابة إن شاء الله تعالى. بناء على هذه القيود قال في الكشاف، لك أن تراجعه أو تسمعه في التسجيل فيما بعد، قال فلا يصح بنحو خمر. لماذا؟ ممتاز، لأنه ليس بمال وهو محرم. ولا بمال حال، لماذا؟ قلنا في ذمته. ولا بمعين، لماذا؟ في ذمته. ولا بمحرم الصناعة كآنية ذهب وفضة، لماذا؟ لأن قلنا مباح. ولا بمال مجهول، لأننا قلنا معلوم. ولا بما لا يصح السلم فيه، لأننا قلنا مما يصح السلم، كجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالوصف. ولا بمؤجل أجلا واحدا ولو طال، لأننا قلنا منجم بنجمين. قال رحمه الله والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال، من رأس المال. إذن هذا فرق بين الكتابة وبين التدبير، ففي التدبير قلنا إيش؟ من الثلث، هنا قلنا من رأس المال. إذن لا ننظر فيه إلى، فلو أن عبدا كاتب سيده فلا نلتفت هذه الكتابة وقعت في صحة السيد أو في مرضه، لا نلتفت إلى هذا. نعم. ولا تصح إلا بالقول من جانب، وينبني على ذلك أيضا، لو أنه كاتبه ثم مات فإن وسدد نجما مثلا في حياته، فإنه يبقى النجم الآخر سيسدده العبد، وإذا سدده يعتق، صح؟ لا نقول هل هو من الثلث أو ليس من، لا ننظر إلى هذا. نعم. هو في الحقيقة الآن المكاتب صار كأنه يقوم بأعمال الحر في مسائل كثيرة، ليس حرا هو، لكنه لم يعد عبدا خالصا، لأنه حتى يكتسب لابد أن يبيع ويشتري ويفعل أشياء، وربما يستدين أموال، بل ربما هو يشتري عبدا، ممكن، ممكن أو لا، ممكن، سيأتي هذا. نعم. قال رحمه الله ولا تصح إلا بالقول من جائز التصرف. يقول لك المصنف قد درسنا أن العتق يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالملك، أليس كذلك؟ فالكتابة بماذا تكون؟ قال لا تكون إلا بالقول، ويشترط أن تكون من جائز التصرف. هنا مسألة نسيتها وهي مهمة في الحقيقة، التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى كله يتعلق ببيع السيد رقيقه نفسه بمال، صح؟ وذكر شروطا. هل يمكن أن يبيع السيد رقيقه نفسه بخدمة وبمنفعة؟ الجواب نعم، وهذا ذكره في المنتهى، فقال قال ما معناه يعني ملخصا، أو بيع سيد رقيقه نفسه بمنفعة منجمة على أجلين فأكثر، كان يكاتبه في المحرم على خدمته فيه وفي رجب، يقول تخدمني في محرم وتخدمني في رجب، فإذا خدمه في كلا الحالين فقد عتق العبد. نعم، وفي هذا تفصيل. قال رحمه الله: ولا تصح إلا بالقول من جائز التصرف. شرحنا لا بد أن يكون جائز التصرف، وسبق أنه الحر المكلف الرشيد، ولا بد أن يكون بالقول. لكن لو كتب المميز صح. يقول لك المصنف رحمه الله: اشترطنا جواز التصرف في السيد، فعلم منه أنه لا يصح للسيد المميز غير البالغ أن يكاتب عبدا، لكن لم نشترط ذلك في المكاتب نفسه العبد. فلو أن العبد كان مميزا فيصح أن يكاتب سيده. قال: لكن لو كتب المميز صح. المميز الذي كتب، إذن معناه العبد المميز. قال رحمه الله: ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده أو أبرأه منه عتق. عتق، متى؟ هذا أداة الشرط، أدى فعل الشرط، الجواب الشرط عتق. يقول لك: متى أدى المكاتب ما عليه لسيده بمجرد أدائه له وقبضه، يعني وقبضه من؟ السيد، فقد عتق العبد مباشرة. فلا يحتاج السيد، أو لا تحتاج هذه المسألة أن يقول السيد بعد قبضه أن يقول خلاص أنت حر، ما ننتظر منه أصلا كلام، لأنه قد حصل العقد من قبل شهرين أو سنتين. بمجرد العقد متى أدى فقد عتق، أو أبرأه منه. ممتاز. قال له: أبيعك نفسك ب100,000 ريال تسدد القسط الأول في أول رمضان والثاني في آخر ذي الحج، واضح؟ فسدد نجما، فقال له: النجم الثاني أبرأتك منه. فبمجرد إبرائه منه عتق العبد. أو قبل أن يأتي النجم الأول قال له: ال100,000 التي لي عليك أبرأتك منها. فبمجرد إبرائه منه فقد عتق العبد. نعم. قال: وما فضل بيده فله. يقول لك المصنف: لو أن هذا العبد جمع واكتسب واشتغل واشترى وباع، فقال لسيده: أنا وجد عندي من ال100,000 الآن 30,000، أريد أن أعطيك إياها من الآن. قال له: لا بس. وهذه نص عليها، لو أنه عجل النجم قبل موعده ولا ضرر على السيد، أنه يأخذه السيد. فقال له السيد بعد أن أخذ هذه 30,000، قال: أبرأتك من الباقي. فما الحكم؟ عندنا حكمان. الحكم الأول ما سبق، أن العبد يعتق. الحكم الثاني يتعلق بالمال المتبقي عند هذا العبد. أفرض أنه أعطاه 30 وباقي عنده 1,000, 2,000، فما الحكم في هذه 1,000 و2,000؟ هل هي للسيد باعتبار أنه كانت عند العبد قبل عتقه، والعبد وما ملك لسيده، أو تكون للعبد المكاتب؟ قال لك: هنا تكون للعبد المكاتب. قال: وما فضل بيده فله، يعني لمن؟ للعبد المكاتب. قال رحمه الله: وإن اعتقه سيده عليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: عبد كاتبه سيده على أن يشتري نفسه منه ب100,000 ريال مقسط على قسطين، على نجمين أو 3 أنجم أو 4 إلى آخره، فقبل أن يسدد دين الكتابة العبد قال السيد يوم من الأيام: أنت حر لوجه الله. سواء سدد شيئا أو لم يسدد أي شيء، فلو أنه أخذ النجم الأول ثم قال له: أنت حر لوجه الله، أو لم يأخذ، فإن العبد في هذه الصورة يعتق. هذا واضح لأنه اعتقه سيده. لكن يبقى السؤال: إن كان عليه شيء من مال الكتابة، إن كان عليه شيء، إن اعتقه شيء وعليه شيء من مال الكتابة، نعم، أو مات قبل وفائها، قبل أن يوفي بشيء، فإنه جميع ما معه يكون لمن؟ ممتاز. يقول لك: لو اعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة، أو مات السيد، أو مات العبد، إيش؟ وإن اعتقه سيده عليه شيء من، أو مات، يعني أو مات العبد قبل الوفاء بما عليه من الأنجم، سدد نجم وبقي نجم، مات العبد، فيكون جميع ما معه لمن؟ لسيده. نعم. طيب العبد. نعم العبد. سورة المسألة سدد نجما وبقي نجم، فمات قبل أن يسدد النجم الآخر، معناه مات وهو عبد، فيكون جميع ما معه لسيده. طيب قال رحمه الله: ولو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق. يقول لك المصنف رحمه الله: قال له تعطيني 100,000 على قسطين. قال: طيب قبلت. فأعطاه القسط الأول وأعطاه القسط الثاني، ففي الظاهر للسيد أن هذا أدى ما عليه فقد عتق، المعذرة، فقد عتق، صح؟ هذا الظاهر. فلما ظن السيد أنه قد عتق فتلفظ بهذا اللفظ، قال: خلاص الحمد لله، أنت يوم سددتني اليوم فأنت حر. ثم تبين لنا بعد ذلك أن العوض الذي دفعه العبد أنه مال مسروق سرقه، مال لفلان بن فلان، معناه أنه حرام. معناه درسنا في عقد البيع عموما أنه لا بد للمال أن يكون مملوكا لبائعه، للمشتري، صحيح؟ فهنا تبين أنه بان مستحقا. فالسؤال: هل يعتق؟ الجواب: قال لك لم يعتق. لماذا؟ لفساد القبض. هنا مشكلة. أين المشكلة؟ هي قوله هو حر. فهذه المسألة من المسائل التي يظهر والله أعلم أنها من المسائل التي ينظر فيها إلى ظن المكلف التي يلتفت فيها إلى حقيقة الأمر لا ظن المكلف. بعض المسائل في الفقه جعلها الفقهاء راجعة إلى حقيقة الأمر، وبعض المسائل جعلوها راجعة إلى ظن المكلف، وحصل خلاف في بعض الصور. لو رأى امرأة ظنها زوجته فقال هذه طالق، ثم تبين أنها أجنبية، فهل تطلق ولا لا؟ في الأخصر لا تطلق، ما أذكرها. في الأخصر قال لا تطلق، مع أنه ظنها. هذا مما حصل فيه الخلاف، بعض هذه المسائل بعضها تنسى لأنه حصل فيها خلاف. العكس كذلك، رأى أجنبية. إيش اللي أول قلت رأى أجنبية؟ طيب العكس، رأى زوجته فظنها أجنبية، فبدأ يلعب، قال أصلا هذه، هو ظنها أجنبية، قال هذه طالق، فبانت زوجته. هذه اللي قلتها أنا قبل قليل. أجل العكس، رأى أجنبية فظنها زوجته فقال هذه طالق. كلتا الصورتين فيها إشكال. فبعض المسائل ينظر الفقهاء إلى حقيقة الأمر، وبعضها ينظرون إلى ظن المكلف. هنا في هذه الصورة هو في ظنه صار حرا، فتلفظ بهذا اللفظ على ظن أنه حر، ولكن الفقهاء هنا لم يلتفتوا إلى ما قال ولا لظنه، ونظروا إلى حقيقة الأمر. أنا أقول لعل هذه المسألة تلتحق بهذه القاعدة، وقد يقال أنها لا تلتحق بها أصلا، لأنه لما قال هو حر لم يقصد إنشاء العتق مثل ما قال لعبده الخالص مباشرة أنت حر، وإنما قصد الإخبار عن شيء بناء على الظاهر أنها تدخل، والله أعلم، ظاهر أنها تدخل. طيب قال رحمه الله فصل، كم أخذنا؟ 43. بسم الله. فصل. قال رحمه الله فصل: ويملك المكاتب كسبه ونفعه. يقول لك المصنف: المكاتب هذا عبد أو لا؟ أجيبه: عبد. فالأصل أنه ما دام أنه عبد أنه لا يملك، ولا ينبغي له أن يقوم ببعض الأشياء التي يفعلها الأحرار، لكنه لما حصل هذا العقد ولا بد أن يكتسب، فجعلت الشريعة له فسحة في أشياء، فقال لك: يملك العبد يملك المكاتب كسبه، فإذا كسب شيئا احتطب أو نحو ذلك، أو عمل بيده شيئا فإنه يكسبه ونفعه، فله أن يؤجر نفسه ويقبض الأجرة، يؤجر نفسه في غسيل سيارات، في خدمة في بيت أو في دار أو في محل، وكل تصرف يصلح ماله فهو له أيضا، لأنه يحتاج أن يصلح المال حتى يشتري نفسه ويدفع الأنجم. مثل إيش يصلح ماله؟ كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة والنفقة على نفسه والنفقة وله يعني وكل تصرف يصلح ماله يملك المكاتب كسبه. ممكن صح ممكن ممكن. أنت عندكم مشكول النفقة بالفتح يعني يملك النفقة على نفسه وملوكه ممكن. طيب وأنت عندك يا شيخ بالكسب والله لها وجه لأنها النفقة هل هذه مما يصلح ماله؟ لا ها؟ إذن يملك المكاتب كسبه ونفعه. هذه النسخة الجديدة ممتاز ممتاز تعديل حسن هذا هو الصواب صدقت. والنفقة يعني يملك النفقة على نفسه واضح على نفسه أكيد. هو قد يقال أنه يشكل عليه أن العبد في نفسه لا يملك النفقة على نفسه لأنه هو السيد الذي ينفق عليه، لكن في المكاتب يملك النفقة على نفسه صح. وزوجته وبهائمه من غير إسراف ولا تقتير. ومملوكه عجيب كيف يملك هو أصلا عبد مملوك فكيف يملك عبدا آخر؟ ممكن. ألم نقل قبل قليل أنه يملك ما يصلح ماله وما يصلح ماله البيع والشراء فاشترى عبدا ممكن أو لا؟ ممكن. قال فيملك النفقة على مملوكه لكن ملكه أقرأ لكن ملكه غير تام لأنه ليس حرا فلا يملك أن يكفر. ماذا يترتب على عدم تمام ملكه؟ مسائل. فلا يملك أن يكفر بمال. فلو أنه وجب عليه كفارة يمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، هل له أن يطعم بذلك؟ لا. أو كسوتهم؟ لا. أو تحرير رقبة يعتق العبد الذي؟ لا. إذن ماذا يفعل؟ ما الحكم في حقه؟ ما يكفر بالمال، يصوم 3 أيام. وعلى هذا فقس في أمثلة أخرى، لا يكفر بمال إن وجبت عليه كفارة شرعية فيها مال وفيها صيام مثلا فيصوم ولا يطعم ولا يعتق. الثاني أو يسافر للجهاد. لا طبعا قوله أن يكفر بمال إلا إن أذن سيده، أو يسافر لجهاد إلا إن أذن سيده، ولذلك قال المصنف بعد سطرين إلا في جميع هذه المسائل في الكل. فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد، لا يملك ذلك، وسبق أن الجهاد على الحر الأصل. أو يسافر لجهاد أو يتزوج كذلك، أو يتسرى بأمة. نعم. أو يتبرع لأنه هو أصلا لا هو أصلا مفترض يحافظ على ماله حتى يشتري نفسه إلا إن أذن سيده أو يقرض. من باب أولى طبعا يقرض واحد آخر لا إلا إن أذن سيده أو يحاجي. عنده جهاز أو سيارة يريد أن يبيعها، وقلنا أنه ممكن يبيع، فما ينبغي له أن يحابي في البيع، يقول هذا ابن عمي أو هذا رفيقي أو هذا صديق، ما ينبغي له ذلك إلا بإذن سيده أو يرهن شيئا أو يضارب. يدخل في شركة مضاربة أو يبيع مؤجلا أو يبيع بالتأجيل، ما يبيع إلا حال كاش. نعم. أو يزوج رقيقه هو عنده رقيق ما شاء الله، صار يكتسب ويبيع ويشتري حتى صار عنده رقيق. أو يحده لو أن رقيقه وقع في شيء يوجب الحد، فهل هو الذي يحده؟ الجواب لا. أكتب حتى تفهم. ولا يحده لأن السيد في الأصل له أن يقيم الحد على رقيقه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في أول كتاب الحدود، إلا أن هذا المملوك الذي يملكه العبد المكاتب ليس له أن يقيم الحد عليه. أو يعتقه. فلا يعتق العبد الذي يملكه أو كاتبه، يعني فلا يقوم العبد المكاتب بمكاتبة عبده الذي هو عنده إلا بإذن السيد في الكل أي في جميع الصور السابقة. قال رحمه الله والولاء للسيد. يقول لك لو اعتق المكاتب عبده أو كاتبه بإذن سيده أو اعتقه بإذن سيده فعتق العبد الثاني، فالولاء يكون لمن في فترة الكتابة؟ الولاء يكون لمن؟ يكون للسيد. لماذا؟ لأنه هو يملك العبد ويملك ما ملكه العبد. نعم. على من اعتقه المكاتب أو كاتبه بإذن السيد. نعم. قال رحمه الله وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها في العتق بالأداء والإبراء. لا بإعتاقها ولا بالمال. يقول لك المصنف أمة كاتبت أو كاتبها سيدها، وفي فترة الكتابة التي استمرت 2 أو 3 سنوات مثلا وضعت بعد الكتابة، فإنه يتبعها في العتق بالأداء، بالأداء إذا أدت ما عليها فإنه يتبعها في العتق، والإبراء إذا أبرأها سيدها كما درسنا قبل قليل في سورة الإبراء فإنها تتبعه في العتق فتعتق. قال لا بإعتاقها. كيف لا بإعتاقها؟ يقول لك هذه المكاتبة خلال هذه الفترة ولدت وضعت، وبعدما وضعت وقبل أن تسدد جميع الأقساط التي عليها قام سيدها، سيد الأمة الأم، فأعتقها، فهل نقول إن بنتها تدخل في العتق أو لا؟ يقول لك لا، لأن العتق إنما وقع على الأم حينئذ. قال ولا إما من باب أولى فلا تدخل طبعا. نعم. قال رحمه الله ويصح شرط وضع مكاتبتي. رأيتم الفرق؟ هذه الفرق بين هذه وبين إيش؟ وبين التدبير. فقلنا في التدبير ماذا؟ يجوز ولو لم يشترطه، لأنها أمة ما زالت في ملكه إلى وفاته، كأنه قال أنت حرة إلى وفاتي، بل هو قال ذلك، قال بعد وفاتي، فما زالت أمة بجميع أحكامها. أما هنا لا، فيمكن أن تعتق قبل ذلك. قال ويشترط ويصح شرط وطء مكاتبته، لا بد أن يشترط ذلك. فإن نعم فإن وطئها بلا شرط عزر ولزمه المهر ولو مطاوعة. يقول لك إن وطئها بلا شرط فهذا لا يجوز له ذلك ولا ينبغي، فإنه لا ينبغي له ذلك، بل يعزر، ولفظ المنتهى يؤدب، أكتب إن علم التحريم. إذن لا يجوز له ذلك إن علم التحريم كما في هو نص المنتهى، لا يجوز له ذلك. فإن فعل وهو يعلم التحريم عزر، يعزره الحاكم. الحكم الثالث ما هو؟ لزمه المهر لمن؟ لها، أليست هي تملك ملكا لكنه ملك غير تام فيعطيها مهر. نعم. قال رحمه الله ولو كانت مطاوعة في هذا الوضع. طيب فإن ولدت، قال رحمه الله وتصير إن ولدت أم ولد. أم ولد. طيب إن صارت أم ولد هل تبطل الكتابة أو لا؟ فائدة أم الولد أنها متى ستعتق؟ بعد موته. طيب أفرض أنها سددت التي عليها قبل موته، إذن هي مستفيدة صحيح؟ إذن لا تبطل. ولذلك قال وتصير إن ولدت أم ولد. طيب ما الحل في مسألة عتقها؟ قال ثم إن أدت قبل موته اعتقت، إذن ما زال الكتابة سارية لم تبطل. طيب وإلا يعني ماذا؟ وإلا يعني وإن لم تؤدي قبل موته فبموته تعتق لأنها أم ولد. ممتاز. إذن ننظر للأسبق، إن سددت قبل موته اعتقت، وإن لم تسدد قبل موته فتعتق بمجرد موته لأنها أم ولد كما سيأتي. نعم. ويصح نقل الملك في المكاتب. يقول لك المصنف درسنا في المدبر إيش يصح بيعه وهبته صحيح؟ هل يصح نقل الملك في المكاتب؟ قال لك نعم يصح نقل الملك في المكاتب، بل هذا الذي ورد في حديث بريرة رضي الله تعالى بالبيع والهبة وغيرهما لقصة بريرة رضي الله تعالى. ما الذي حصل في قصة بريرة رضي الله تعالى عنها؟ كان بينها وبين أهلها عقد كتابة، وجاءت إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، ماذا تطلب؟ تطلب الإعانة صح؟ فباعوها وهي مكاتبة، فدل على ذلك، على صحة ذلك. طيب المشكلة ما هي؟ المشكلة أنه سيأتي معنا بعد قليل أن الكتابة عقد لازم، فإذا انتقل الملك فهل عقد الكتابة مستمر أو انقطع؟ الجواب مستمر. أفرض أنهما نجمان فسدد النجم الأول وقبل أن يسدد الثاني باعه سيده، باع العبد المكاتب أو الأمة المكاتبة، فما الحل؟ النجم الثاني إذا سدده لمن؟ للثاني للمشتري، فإنه يعتق مباشرة. فأين المشكلة؟ لا مشكلة. المشكلة متى؟ إذا كان المشتري لا يعلم بأن هذا عبد مكاتب ورطة صح؟ فماذا يقول لك المصنف رحمه الله؟ ولمشتر جهل الكتابة الرد يقول والله ما أدري أنه مكاتب، لا والله خذه وأعطني مالي له ذلك كأن يأخذه كاملا، أو الأرش فماذا نفعل في الأرش؟ ننظر للعبد، كم قيمته مكاتبا وكم قيمته غير مكاتب. القيمة، وسبق أن درسنا الأرش في خيار العيب، القيمة وليس الثمن، يعني القيمة السوقية. ننظر هذا العبد بهذا القوة وهذه أو السن أو العمر، كم قيمته في السوق عبدا مكاتبا وكم قيمته في السوق عبدا غير مكاتب، فننظر للقسط فيما بينهما فنخصم ذلك من ماذا؟ من الثمن الذي وقع عليه البيع. صورة ذلك مثله أظن ابن عوض هنا، لو كان مثلا قيمته مكاتبا 40 وقيمته غير مكاتب، تتوقع أغلى ولا أرخص؟ أغلى طبعا. قيمته غير مكاتب 60، كم الفرق؟ الثلث. وهو قد اشتراه 90، إذن كم الأرش؟ نخصم الثلث. وكم الثلث؟ 30، إذن يكون الأرش 30,000. نعم. قال رحمه الله: وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق. يقول لك وهو يعني المشتري، هو أقرب مذكور لمشتري. يقول لك المشتري كالبائع في أنه يعني المكاتب إذا أدى ما عليه من دين الكتابة يعتق بمجرد الأداء أو الإبراء، وله الولاء. وله يعني لمن؟ للمشتري. واضح المشتري، لأننا قلنا في قصة بريرة أنهم هم اشترطوا أن يكون لهم الولاء، وكان شرطا فاسدا ولم يفسد العقد، قال اشترط لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، وحصل العتق وهو والمكاتب في ملك من؟ البائع والمشتري، المشتري. وقد سبق معنا في باب الولاء، سبق معنا في باب الولاء أن الولاء يكون إذا عتق العبد ولو بكتابة وبكتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصيت، سبق معنا. قال رحمه الله: ويصح وقفه. يصح وقفه. طيب، وهل يبطل تبطل الكتابة؟ ماذا قلنا هنا؟ هنا قلت لك لا تبطل الكتابة، وأما في التدبير تبطل، يبطل التدبير. قال: ويصح وقفه. طيب، فإن أدى بطل الوقف. فإن أدى، فإذا أدى ما عليه بطل الوقف، ولا نقول بطلت الكتابة. طيب، قال رحمه الله: فصل. قال رحمه الله: فصل. والكتابة عقد لازم من الطرفين. هذه مسألة مهمة جدا، سبق أن درسنا في كتاب البيوع أن العقود على 3 أنواع، منها ما هو لازم لكلا الطرفين كعقد الوكالة مثلا، ومنها ما هو لازم في حق كلا الطرفين كعقد البيع والإجارة لازم لكليهما، ومنه ما هو جائز في حق أحدهما جائز في طرف في الحق الطرف الآخر كعقد الرهن، فهو لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن، صح؟ والهبة بعد القبض لزمت، لا تلزم إلا بعد القبض، وأمثال ذلك. طيب، الكتابة ما نوعها؟ هي عقد لازم لكلا الطرفين، فيجب شرعا أن يلتزم العبد بذلك، ويجب للسيد أن يلتزم. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب مسائل سيذكرها المصنف في هذا الفصل. لما قال لك والكتابة اكتب عندها الصحيحة، ألم نقل في أول الفصل إن الكتابة على نوعين صحيحة وفاسدة؟ فكلامه هنا عن الكتابة الصحيحة التي توفرت فيها الشروط التي سبقت. قال: والكتابة عقد لازم من الطرفين السيد والعبد. قال رحمه الله: ماذا يترتب على ذلك؟ لا يدخلها خيار مطلقا. عجيب، يعني ليست كالبيع المطلق، فلا يدخلها خيار مطلقا، أي خيار من أنواع لا خيار مجلس ولا شرط ولا غيرهما. نعم. ولا تنفسخ بموت السيد ولا وجنونه لا تنفسخ بذلك. نعم. ولا بحجر عليه هذه الصحيحة، أما الفاسدة فسيأتي أنها تنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر آخر الفصل الذي بعده. نعم. ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه. يقول لك لو مات أو حجر عليه أو جن، فإذا أدى العبد لمن يقوم مقام هذا السيد، كأن يكون قد حجر عليه من أجل جنون مثلا، فصار له ولي، فسيؤدي العبد إلى من؟ إلى ولي السيد المجنون، فإذا أدى فقد عتقوا على هذا فقس. قال رحمه الله: وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ. يقول لك حل نجم ولم يؤده العبد، معناه اختل في سداده، فللسيد الفسخ بلا حكم حاكم، ما يفتقر هذا إلى حكم القاضي ولا غيره. طيب، قال المصنف: ويلزم إنظاره ثلاثا، أي 3 أيام بلياليها لماذا؟ لبيع عرض. حسبك، اكتب ويلزم انظاره، اكتب ان استنظره المكاتب وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر، فينظره ثلاثا لبيع ايش؟ عرض. عندك مكتوب عرض؟ ممتاز. في النسخة القديمة كان مكتوب عرض، مكتوب عرض، عرض مما يعرض، أو ولمال، ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه. نعم، له أن ينظره ذلك. لو قال له أنا عندي مال سيأتي وهو قريب، طبعا في زماننا مسألة مسافة القصر أصبح القضاء في عندنا الآن لا يعملون بها في كثير من المسائل، لأنه أصبح مسافة القصر مسألة مسافة الآن، حتى مكة الآن قريبة جدا تعتبر، فما ما عاد صاروا ينظرون إلى هذا. وكذلك لدين حال على مليء أو مودع كما ذكره فقهاء. طيب، قال رحمه الله: ويجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال كتاب. طيب، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. آتوهم، الآية جاءت في الكتابة أليست كذلك؟ طيب، ماذا يؤتيهم من مال الله الذي آتاكم؟ فقال فقهاؤنا: وآتوهم فعل أمر، وظاهر الأمر الوجوب، فيجب على السيد أن يعطي المكاتبة من المال الذي أخذه منه. طيب، كم يعطيه؟ الآن عرفنا أنه واجب بظاهر الأمر، فيأتي التقدير، كم نعطيه؟ قال فقهاؤنا: يعطيه الربع، لأنه جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مرفوعا هو تحديد ذلك بالربع، قال: ربع الكتابة، ربع المبلغ الذي يدفعه في الكتاب. وروي ذلك أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه موقوفا، وصحح البيهقي كونه موقوفا على علي رضي الله تعالى عنه. طيب، يقول لك المصنف: يجب على السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة. سدده، قال له 100,000 ريال مثلا، فسدده خلال الأنجم. ألم أقل لك في قول علي بن أبي طالب آنفا ماذا قال في النجمين؟ قال نجمين، ماذا قال بعدها؟ قلت لك: والإيتاء إيش من الثاني، صح؟ على نجمين، والإيتاء من الثاني. فمعناه أنه لا بد أن يعطيه شيئا. ماذا يعطيه؟ يعطيه من يعطيه الربع كما قلنا. هذا الربع له أحكام، منها ما ذكره أنه يجب على السيد أن يعطيه المكاتب، هذا من جملة هذه الأحكام. تترتب على ذلك مسائل: لو وضع السيد عن مكاتبه من مال كتابته بقدر الربع جاز. أفرض أنه قال 100,000 فسدد مثلا النجم، ثم قال له: ترى الربع، في ربع ترى أسقطته عنك، هل أدى الواجب السيد؟ الجواب نعم، الجواب نعم، إن أسقط عنه الربع جاز. طيب، إن عجل السيد الربع فقال له: أنا سأعطيك ربع من الآن، فأعطاه الربع، يجوز؟ نعم يجوز. وإن عجل السيد إيتاء الربع للمكاتب جاز أيضا. قال رحمه الله: وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها. يا سلام، هذه المسألة قد تستغربها. ماذا قال فقهاؤنا؟ قالوا: الآن أفرض في الصورة السابقة أن لدينا الكتابة كم قلنا؟ 100,000 ريال. قلنا: إذا سدد العبد 100,000 يجب على السيد أن يعطي المكاتب كم؟ الربع. كم الربع؟ 25,000. فيقول لك المصنف رحمه الله: لو أن العبد سدد 99,000، أو سدد بل أو سدد 75,000 وعجز عن الربع، فللسيد الفسخ بعجزه، يعني بعجز المكاتب عن ربعها، يعني عن ربع مال الكتابة ودين الكتاب. طيب، أليس الربع هو يجب عليه أن يؤديه له؟ بلى. قالوا: لظاهر كذلك نصوص أخرى، ما جاء عن عمر وابنه وعائشة رضي الله تعالى عنهم وزيد، أنهم قالوا: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. هو صحيح يجب على السيد أن يعطيه، لكن بعد أن يسدد العبد كامل المبلغ. قال رحمه الله: نعم. وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه. الآن هذه المسألة فيها إشكال، ظاهرها فيها إشكال. يقول للمكاتب ولو كان قادرا أن يقوم ويعمل ويشتغل، له تعجيز نفسه. وإذا كان عاجزا ولا يستطيع معناه لن يسدد، وإذا لم يسدد ماذا حصل؟ بقي عبدا وانفسخت الكتابة، صح؟ يقول له تعجيز نفسه مع أنه قادر على الكتابة. أين الإشكال؟ أين الإشكال؟ أنه عقد لازم. فإذا كان عقدا لازما فقد يتبادر إلى ذهنك في بادئ الأمر هو أن تقول إذن يجب عليه أن يكتسب ما دام قادرا، لكنهم قالوا ولو كان قادرا له تعجيز نفسه. نقول المسألة لا تخلو من صورتين انتبه لهما: إما أن يكون قد ملك المال وقادر على الوفاء، أو يكون لم يملك المال بعد. فإن كان قد ملك المال وهو قادر على الوفاء فيجب عليه الأداء لأنه عقد لازم. وأما إن كان لم يملك المال بعد وكسلان لا يريد أن يعمل وشاف الشغل متعب، فله تعجيز نفسه ولا يلزم بذلك، لأن غاية ما في الأمر أنه اشترى نفسه من سيده ليكون حرا ويعتق، فإنه سيبقى عبدا ولن يعتق، فهذا غاية ما في الأمر. لذلك هذا التوجيه مهم أن تكتبه. فقوله رحمه الله تعالى له تعجيز نفسه اكتب عندها بترك التكسب، لأن دين الكتابة غير مستقر عليه. إيش معنى غير مستقر عليه؟ هذا سبق معنا في كتاب الزكاة أن هناك من الديون ما هو دين مستقر وهناك من الديون ما ليس مستقرا. هذا الدين دين ليس مستقرا لأنه يمكن أن يسقط. كيف يسقط؟ بتعجيز العبد نفسه. كنا نقول دائما هناك كالمكاتب إذا أعجز نفسه، هذا هو الآن. طيب كتبتم هذا، اكتب إن لم يملك وفاء لكتابته. إن لم يملك وفاء لكتابته، فإن ملكه يعني ملك إيش؟ ملك الوفاء. فإن ملكه فليس له تعجيز نفسه لتمكنه من الأداء، فليس له تعجيز نفسه لتمكنه من الأداء، وأجبر على أدائه، وأجبر على أدائه. قال رحمه الله: ويصح فسخ الكتابة باتفاقه. هذا فيه إشكال. يقول أنتم قلتم أنه عقد لازم، ها، لكلا الطرفين، فلو اتفق الطرفان على الفسخ يقول المصنف إيش؟ يصح. لكن هذا قد يشكل، ولذلك قال في هذا هو المذهب وهو الذي قرره المصنف رحمه الله، لكن قال في الفروع فأمت. طيب بترك، قلنا تعجيز نفسي، قلنا بترك التكسب لأن دين الكتابة غير مستقر عليه، ها، فإن لم يملك وفاء إيش؟ قلنا إن لم يملك وفاء لكتابته، فإن ملكه أنا ما أدري إيش قلت لكم، فإن أنا النص العبارة التي أمليتها أنا الآن أعطيتكم ملخصا، نعم، فإن ملكه فليس له تعجيز نفسه عن الأداء وأجبر على أدائه. نعم. قال في الفروع في مسألة ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما، قال في الفروع: ويتوجه ألا يجوز لحق الله تعالى. هكذا قال في الفروع. قال الشيخ منصور في الكشاف: ويؤيده ما في معنى التعليق، ويؤيده ما في معنى التعليق. قال رحمه الله: فصل. قال رحمه الله: فصل. كيف معناه ويؤيده ما في معنى؟ واضحة هذه؟ يقول أحسنت، يقول إن الكتابة لما وقعت بين السيد مع العبد صار المعنى كأن السيد يقول إن سددت فأنت حر، إن سددت فأنت حر، أو إن دفعت كذا فأنت حر، صح؟ صار هذا هو المعنى. وهل تعليق العتق يبطل بإبطال السيد للتعليق؟ الجواب لا، ما يبطل. معناه أنه حتى لو اتفق على الفسخ ينبغي بقاؤه لأن المعنى التعليق باق. فهمتم؟ ما فهمتم؟ يقول الآن عقد الكتابة هو عقد على أن العبد يعطي السيد مالا، وإذا أعطاه المال يعتق، صح؟ فصار المعنى كأن السيدة قال له إن بنيت هذا الجدار فأنت حر، وإن بنيت هذا الجدار فأنت حر، منفعتين عشان يصح. أو إن أعطيتني 100,000 في رمضان و 100,000 في شوال فأنت حر، صح؟ صار تعليق. وقد درسنا في التعليق تعليق العتق بالصفة، أنه إذا قال إن بنيت إن جاء زيد فأنت حر، خلاص خرجت منه، مثل الطلاق. لو قال الرجل لزوجته إن خرجت فأنت طالق، هل يملك يقول خلاص أنا أريد أن أرد الكلام واخرجي؟ ما ينفع، صح؟ فكذا نقول هنا كأنه قال له إن أديت كذا فأنت حر، فكونهما يتفقان على الفسخ ما ينفع، بل هو لو أداه ولو بعد سنين فهو حر. فهمت؟ قال رحمه الله فصل. الآن صارت 55 ولا 60؟ 12 دقيقة؟ معليش لأنه ننتهي إن شاء الله، كنت أتوقع سننتهي قبل. قال وإن اختلفا في الكتاب، يقول لك لو حصل خلاف بينهما فاختلفا أصلا، قال السيد أنا ما كاتبته، وقال العبد بل كاتبته، أو كان العكس، قال فالقول قول من؟ المنكر. قول المنكر الذي ينكر، لأن الأصل العدم. قال رحمه الله وفي قدر قال كاتبته بمئة ألف، قال بل بمئتين، أو جنسه، قال بمئتي ألف دينار، قال لا بل مئتي ألف درهم، أو مئة ألف ريال، قال بل مئة ألف دولار مثلا، أو أجلها، قال أجلها في محرم وفي صفر، قال بل رمضان وذي الحجة، أو وفاء مالها، قال سددته النجم الأول، قال لا. فالقول في جميع هذه الصور قول من؟ فقول السيد بيمينه نصا. نعم. قال رحمه الله والكتابة الفاسدة، الكتابة الفاسدة، انتبه للكتابة الفاسدة، فيها معنى سيفيدنا في المسألة التي قلت لكم قبل قليل في مسألة التعليق، أنه يصح فسخ الكتابة باتفاقهما وخالف صاحب الفروع، قال يتوجه أن لا يكون ذلك. انتبه. قال والكتابة الفاسدة، والكتابة الفاسدة كعلى خمر، لماذا فاسدة؟ لأنه ليس مالا وهو محرم، والخنزير ليس مالا، أو مجهول، لأننا قلنا في الصحيحة لابد أن تكون معلوم. ماذا نفعل فيها؟ يغلب فيها حكم الصفة. ما معنى يغلب فيها حكم الصفة؟ في أنه إذا أدى عتق، يقول لك يغلب فيها حكم الصفة، يعني صفة التعليق، كأن السيد قال لعبده إن أحضرت لي كذا فأنت حر، قال له إن رددت علي سيارتي فأنت حر، قال له والعياذ بالله إن أحضر له خمرا فهو حر. فإذا نظرت له من جهة التعليق، لو أحضر له خمرا ولا كلبا ولا خنزيرا يعتق ولا ما يعتق؟ يعتق. قال فهذه صحيح كتابة فاسدة، لكن إن نظرنا لها للمعنى كأنه يقول له إن أحضرت لي كذا وكذا فأنت حر، وبالتالي إن أدى ما سمي له أكتب، ما سمي فيها، يعني ما سمي في هذه الكتابة الفاسدة، ما الحكم؟ يعتق. عتق نظرا لأنها كتابة ولا لمعناها؟ لمعناها. وهذا يؤيد الكلام الذي قلت لكم آنفا في كلام صاحب الفروع، أنها لا تنفسخ حتى لو اتفق على، فهمتم؟ طيب. قال المصنف لا إن أبرئ، هذا فرق بين الصحيحة والفاسدة. قلنا في الصحيحة سواء أدى أو أبرأه، إذا أدى الأقساط عتق، أو أبرأه السيد منها عتق. لكن هنا نقول إن أبرئ، قال له خلاص أبرأتك من إحضار الخمر، نقول أصلا ما ينفع الإبراء، لأنه أصلا ليس مالا، لأن العقد أصلا فاسد. لا إن أبرئ لعدم صحة البراءة، لأن الفاسد لا يثبت في الذمة أصلا، ما ثبت في ذمته لا خنزير ولا خمر ولا غيره. نعم. قال ولكل فسقها، لأنها عقد جائز لأنها أصلا فاسدة. أما الكتابة الصحيحة عقد لا. نعم، لكل فسقها، أصلا هي عقد فاسد. قال رحمه الله وتنفسق بموت السيد وجنونه والحجر عليه. لماذا؟ لأنها أصلا فاسدة وليست صحيحة. طيب. الذي يؤكد ما قلته لك في قوله يغلب فيها حكم الصفة، قال في الكشاف في الإقناع وشرحه سواء كان فيه أي في عقد الكتابة الفاسدة صفة تعليق، كقوله إن أديت إلي فأنت حر، أو لم يكن فيه ذلك لأنه مقتضى. هذا الذي شرحته لكم أن المعنى هو معنى تعليق وإن لم يصرح بالتعليق، فهمتم هذا؟ ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعتقنا جميعا من النار، وأن يكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا المختار وعلى آله وصحبه الأبرار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.